ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، يعني غير ممزوج بنجاسة. والمقصود بقوله بماء طاهر، العلماء قسموا الماء إلى قسمين: الماء الطهور الذي هو تحل به الصلاة من حيث إنه هو الذي يشرع به الوضوء، والماء النجس. فالماء إذا تغير بنجاسة صار نجسا، سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإن تغير بنجاسة في هذه الصفات اللون والطعم والرائحة صار نجسا، لأن أثر النجاسة ظهرت عليه سواء كان الماء قليلا أو كثيرا ما دام أنه قد تغير. وعلى هذا إجماع أهل العلم، وممن نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وكذلك ابن المنذر كما في كتابه الإجماع، وابن حزم وابن عبد البر، كل أولئك نقلوا الاتفاق على ماذا؟ على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا سواء كان قليلا أو كثيرا. والدليل على ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، كما في سنن ابن ماجة. قالوا: إذن هذا فيه أنه إذا تنجس الماء انتقل من الطهورية إلى النجاسة. فالأصل في الماء أنه طهور، لأنه لم يتغير ريحه ولا طعمه ولا لونه. وجاء في الحديث في زيادة عند ابن ماجة، لكنها في الحقيقة ضعيفة، إلا أن معناها صحيح: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فإن تنجس غلبت النجاسة. هذه الزيادة عند ابن ماجة وهي ضعيفة، وقد ضعفها علماء كالحافظ ابن حجر وغيره والشيخ الألباني رحم الله الجميع، لكن معناها صحيح، وذلك أن العلماء أجمعوا وصرحوا على أن الماء إذا تغير بالنجاسة، وهذا يحصل باللون والريح والطعم، لم يصبح ماء، انتقل إلى ماء نجس يقال له ماء نجس، فلا يجوز الوضوء به ولا الغسل، أصبح متغيرا بالنجاسة. وذكر استثناء بعد أن بين أنه إذا شوب بنجاسة ومزجت به النجاسة فهذا لا يجوز، قال: ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس أو طاهر، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوهما. يريد أن يشير رحمه الله إلى أن الماء قد يتغير، وهذا التغير قد يكون لا يمكن التحرز منه، إذا حصل أن الماء تغير، لكن هذا التغير تغير بسبب شيء طاهر ليس بشيء نجس. يعني نضرب مثالا كالماء الذي يتساقط فيه ورق الشجر ويتساقط فيه العيدان أو ما يعلق فيه من الطحلب، قال العلماء: الماء يبقى على طهوريته لأن هذا الماء تغير بما لا يمكن التحرز منه. وهذا ما يريده المؤلف، أشار إلى أنه لو غيرت لونه الأرض كما في الماء الذي يخالطه الطحلب أو الشجر، أوراق الشجر والعيدان. ولهذا ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد أخبر أن العلماء أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا فهذا لا يسلبه صفة الطهارة، لا يسلبه صفة الطهارة. وكذلك ابن القيم، وكذلك ابن قدامة، ابن قدامة رحمه الله عندما تكلم عن أنواع المياه وأقسام المياه ذكر هذا الصنف الذي لا يمكن التحرز منه، كالذي يخالطه الطحلب وسائر ما ينبت كذلك في الماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء أو ما تحمله الريح، وهكذا ما تجذبه السيول. قالوا: هذا يدل على أن الماء ما دام أنه لا يمكن الاحتراز من هذه الأمور فالماء طاهر ولا يضره ذلك. وهكذا تتابع العلماء في نقل الاتفاق، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ذكر أن ما تغير بأصل الخلقة، يعني كان التغير حاصلا بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه، فطهور باتفاق الفقهاء. ويقصد بأصل الخلقة كماء البحر، الله خلقه وهو مالح، فهذا الماء مع ملوحيته إلا أنه الله خلقه كذلك، فيجوز الوضوء به والغسل كيف وقد جاء الحديث الصحيح هو الطهور ماءه والحل ميتته كما عند أصحاب السنن. وكذلك ما يشق صون الماء عنه فطهور كذلك بالاتفاق، والله عز وجل قد قال في القرآن: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن أمرنا أن نتوضأ بالماء ولا نعدل إلى التيمم إلا عند عدم الماء، وهذا الماء الذي لا يشق الاحتراز، الذي لا يمكن الاحتراز من هذه الأمور التي تقع فيه، في الحقيقة هو ماء ويطلق عليه اسم الماء، فوجب استعماله لأنه لا يمكن صون الماء عن مثل هذه الأشياء. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله وقال: وماء السماء وماء العيون وماء الآبار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات. يعني هذه الأمور كلها هي يجوز الوضوء بها وهي طيبة طاهرة يتوضأ بها الإنسان، ولا شك أن هذه أيضا مما أجمع عليها العلماء. فالله عز وجل يقول عن ماء السماء: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وكذلك قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ونقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن ماء السماء الذي هو ماء المطر مما يتوضأ به ويجوز الطهارة به، وذكر كذلك رحمه الله ماء العيون، الماء الذي يجري، الماء الجاري، وهو ما يقابل الماء الراكد أي الدائم الذي لا يجري ولا يتحرك، فإن الماء الجاري كماء العيون كذلك يتطهر به. ولهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع ذكر أن الماء الجاري اتفق الفقهاء على جواز استعماله ما لم تظهر فيه النجاسة، لأن حقيقة هذا الماء من أين يأتي؟ الماء الجاري يأتي من الأرض، وفي الغالب هذه المياه التي تأتي من السماء كماء المطر تنزل إلى جوف الأرض وتبقى في باطنها، والله قد قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهذا الماء الذي يخرج من العيون هو ماء. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم الذي هو الماء الراكد الذي لا يجري. لماذا فرق بين الماء الدائم وبين الماء الجاري؟ منع من البول في الماء الدائم لمن أراد الاغتسال منه. قال العلماء: هذا يدل بمفهوم الصفة أن الجاري لا يتأثر، بخلاف الماء الراكد إذا بال فيه الناس قد يتأثر ويتغير. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذه المسألة فيها خلاف، أي ما يتعلق بالماء الجاري، لكن حتى وإن أثبتنا الخلاف فإن المسألة ظاهرة وواضحة أنه يجوز الوضوء بالماء الجاري كماء العيون. وذكر ماء الآبار كذلك، وهو من الماء الذي يخرج من تحت الأرض، وهو يتعلق أيضا بما قد ذكرناه. وذكر كذلك ماء البحر، قال: وماء البحر، ماء البحر طهور. ومن أهل العلم أيضا من نقل الاتفاق على ذلك كالشافعي وابن رشد وابن قدامة. لماذا؟ لأنه أشرنا إلى الحديث الصحيح: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو حديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وأخرجه قبل ذلك الإمام مالك في الموطأ، وهو حديث صحيح، وهو نص في المسألة على طهورية ماء البحر. وإن حصل خلاف قديم، فقد ذكروا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح أنه قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا، هكذا يقول رضي الله عنه، وهو أثر صحيح بإسناد صحيح. ومعروف أن عبد الله بن عمرو كان يأخذ من بني إسرائيل، وهذا مشهور عنه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ذكر أمرا غيبيا يتعلق بالنار التي تحت البحر. فعلى كل حال هذا ما كان يذهب إليه. وكذلك صح عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح، كما عند ابن أبي شيبة أيضا أنه قال: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر، وهو كذلك بإسناد صحيح. وجاء عن أبي هريرة لكنه لا يصح بسند ضعيف عند ابن أبي شيبة، لأنه من طريق يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة، فهذا الرجل مبهم فالأثر ضعيف. وفيه أنه قال: ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة، ماء البحر وماء الحمام، وهذا الأثر ضعيف. حتى وإن سلمنا جدلا أن أثر ابن عمرو وأثر ابن عمر صحيحان، فهذا كما يقال إنما هو اجتهاد منهما رضي الله عنهما، اجتهد في ذلك ثم بعد ذلك انقرض هذا الخلاف، ولا يعرف مخالف في هذا، أي بمعنى لا يعرف أن عالما خالف في ذلك وقال إن ماء البحر لا يجزئ في الوضوء، بل إن السنة محجوجون بها وهي ثابتة صحيحة، هو الطهور ماءه والحل ميتته. وجاءت آثار أيضا صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا بذلك. أبو بكر الصديق سئل: أيتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماءه الحل ميتته، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أثر صحيح أخرجه أبو عبيد في كتابه الطهور، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. وجاءت آثار عن بعض الصحابة فيها كذلك من الضعف، والصواب ما أشرنا إليه أنه لا بأس من الوضوء من ماء البحر، فهو قد خلق هكذا في أصل خلقته. والعجيب أنهم استدلوا بقوله تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، قالوا: فحصل المنع من التسوية بينهما، فكونهما لا يستويان يعني أنهما لا يستويان في الحكم فلا يتطهر بهما. فإن ثبت هذا عن هؤلاء فلا شك أن السنة محجوجون بها، حتى وإن قلنا إن الإجماع غير متحقق ولا يثبت، إلا أن السنة صريحة في ذلك. وأكد ذلك المؤلف عندما قال: طيب طاهر مطهر للنجاسات. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تكلم عن هذه المسألة بالتفصيل، وساق الآثار في كتابه النفيس الطهور، وختم هذه المسألة فقال رحمه الله: والقول المعمول به عندنا الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه الطهور ماءه الحل ميتته، ثم ما أفتى به علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ذكرنا، ثم أخذ العلماء الذين سمينا قبله أنه طاهر لا كراهة فيه ولا يحتاج معه إلى تيمم ولا غيره. ثم ساق رحمه الله ما يتعلق بالآثار التي وردت في هذا الباب، أشار إليها إشارة وقد ساق أسانيدها قبل ذلك، ثم قال رحمه الله: ويلزم من كره ماء البحر أن يقول في كل ماء مالح مثله، بل ماء البحر أطهر، لأن المياه كلها قد تنجس إذا غلبت، وماء البحر لا يكون مغلوبا أبدا. وهذا فيه لفتة جميلة كما يقال إلى استنباط عظيم، أن ماء البحر في الغالب لا يكون مغلوبا بل يكون غالبا بخلاف المياه الأخرى. ثم قال: وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه، فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة. يريد أن يشير إلى ما يتعلق بالماء الذي اختلط بالطاهرات فحصلت الغلبة لهذه الطاهرات فتغير لونه بسبب هذه الطاهرات، لأن الوضوء يكون بالماء الطهور الماء المطلق، أما إذا جاء يتوضأ بالماء الذي أضيف له شيء طاهر كماء الورد أو ماء العصفر أو ماء الشجر، فإن هذا الوضوء لا شك غير جائز. وهذا الذي قال المؤلف عليه رحمة الله، هذا الذي قاله، قال: فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر، وهذا صحيح إذا أضيف إلى الماء فيطلق عليه ماء بالإضافة، لا يقال ماء مطلق، يقال هذا ماء ورد أو هذا ماء عصفر. ولهذا ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع ذكر الإجماع على ذلك، قال وأجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. وتتابع العلماء في نقل هذا الاتفاق كابن قدامة وابن حزم، ودليلهم في ذلك أن الله عز وجل أوجب الوضوء بالماء، والمقصود بالماء الماء المطلق، فلن تجدوا ماء فتيمموا، فمن لم يجد الماء المطلق فينتقل إلى التيمم. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لا يجوز الوضوء إلا بالماء المطلق. وهذا الماء قد يطلق عليه ماء لكن مع الإضافة، لأن هذا أيضا يذكرنا بالمسألة المشهورة، هل القسمة ثلاثية في الماء؟ فهل هو ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، أم أن الماء على قسمة ثنائية ماء طهور وماء نجس؟ أكثر أهل العلم على أنها ثلاثية، ماء طهور وماء نجس وماء طاهر. ما هو الماء الطاهر؟ قالوا هو الذي تغير بالطاهرات، تغير لونه أو ريحه بالطاهرات، كما أشرنا بالصابون أو بماء الورد أو بالورد أو بغيره كالعجين، كلها طاهرات. لكن في الحقيقة إذا تغير الماء المطلق صار يضاف إلى تلك المادة الطاهرة، يعني مثلا إذا أضيف إلى الماء الشاي، هنا الشاهي إذا أضيف إلى الماء يقال هذا شاهي، لا يقال ماء لأنه غلب عليه الشاهي. وهكذا ماء الورد إذا غلب على الماء يقال ماء ورد، إنما أضيف إليه من باب الإضافة فقط، وإلا في الحقيقة يسمى بتلك المادة. فهذا يؤكد أن القسمة ثنائية، وإن كان الذين قالوا بذلك قليل، إلا أن هذا هو الصواب. ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، وقد مر معنا هذا الحديث، الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن القسمة ثنائية، الماء يكون طهورا فإذا انتقل لا ينتقل إلا إلى ما يكون به نجسا، أما إذا أضيفت له هذه الطاهرات فهو يسمى بهذه المادة. ثم قال وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر، وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم يغيره. ذكرنا في أول الدرس أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا. لماذا؟ لأن التغير ظاهر عليه، ظهر عليه التغير وصار ظاهرا في ذلك، فيقال هذا ماء نجس، تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فصار ماء نجس. لكن المؤلف يقول لو وقعت النجاسة في الماء القليل ولم يتغير هذا الماء بهذه النجاسة فإنه كذلك نجس، وهذا الذي قاله المؤلف هو مذهب مالك، بل هو مذهب أكثر أهل العلم، عندهم مجرد أن تقع النجاسة على الماء القليل فإن الماء يتنجس حتى وإن لم يتغير. لماذا؟ لأنهم يستدلوا بحديث القلتين، أن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه لم يحمل الخبث، وهذا الحديث حديث مضطرب لا يصح، لكن على التسليم لو سلمنا أنه حديث صحيح فهو يعارض الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه آنفا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. ما معنى هذا؟ أي أن الماء لا ينتقل من الطهورية إلا إلى النجاسة، ولا يقال له ماء نجس إلا إذا كان هذا الماء قد تغير بهذه النجاسة. إذن هذا الحديث فيه قصة، وإن كان صححه بعض أهل العلم إلا أن بعضهم يحكم عليه بالاضطراب، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بأرض الفلاه فتنوبه أو ما ينوبه من الدواب والسباع، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا إذن مفهوم المخالفة أن الماء إذا كان أقل من القلتين وهو الماء القليل حمل الخبث، يعني صار نجسا سواء تغير أو لم يتغير. وهذا غير صحيح، بل الصواب في هذه المسألة أن الميزان والمعيار هو في التغير. متى ما تغير الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، تغير بالنجاسة صار نجسا، ويظهر ذلك في طعمه أو لونه أو رائحته. أما وهو لم يتغير فلا يقال إن هذا ماء نجس، لا يقال إن هذا ماء نجس. ثم قال المؤلف: وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لكونه توضأ عليه الصلاة والسلام بمد واغتسل بأربعة أمداد، هذا جاء في الصحيحين لا شك فيه ولا ريب. فالمؤلف يشير إلى أنه ينبغي أن المسلم إذا توضأ وتطهر فالواجب عليه ألا يسرف في الماء. ونص رحمه الله على أن هذا غلو، أي لا يجوز إسراف وغلو، بل نص على أن هذا بدعة. ولا شك أن الإسراف في الماء منهي عنه. الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال: كره أهل العلم الإسراف فيه. النووي كذلك في كتابه وفي شرحه لصحيح مسلم نقل الإجماع، قال: وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. وهكذا تتابع العلماء في نقل الاتفاق والإجماع على ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالنهي في الآية صريح عن الإسراف وهو عام، ومن هذا يدخل فيه أيضا الإسراف في الماء. إذا أراد أن يتوضأ أو أراد أن يغتسل فعليه ألا يسرف في الماء. وقد أشرت إلى ما جاء في الحديث: كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، والصاع هو أربعة أمداد، والحديث في الصحيحين. إذن هذه هي سنته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقتصر على أقل القليل في وضوئه، مما يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يراعي هذا الأمر ويكره الإسراف.